كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما